ما بيكسبنيش في غربة عمري نفسي بتلاقيك دارها ولما بكي دموع انت تقدرها حياتي البر ما فيش غيرك يخدرها ولما تسهل ولما وفي ولاقيني كتير بتخان بدون أسباب في وسط عذاب تصبرني تعزيني وحاجة كمان بتفتح باب وتتصرف ما بعرفش تقصرها وبتشيل عني أحزاني وتأثيرها خطاب صاحبة خطايا تملي في مسيرها وأنا وياها